قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول: رب اغفر لي. ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. تقدم لنا في الدرس السابق جملة من صفة الصلاة، وذكرنا من ذلك ما يشرع قراءته في الصلوات المفروضة، وأن الفجر يشرع أن يقرأ فيها من سواء فصل غالبا كالطور والواقعة ونحو ذلك من السور، وأن الظهر وأنه يقصر كما تقدم بيانه في بعض الأحيان، وأما الظهر فتارة يقرأ بطوان فصل وتارة يقرأ بأواسطه، وذكرنا دليل ذلك. وأما العصر والعشاء فإنه يقرأ بأواسط فصل، وأما المغرب فالهدي الغالب أن يقرأ فيه بقصار مفصل ويطيل في بعض الأحيان كما ثبت السنة في قراءة المسلم بالمرسلات والطور والأعراف إلى آخره كما تقدم بيانه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الركوع وأن الركوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ركوع مجزئ كيفما ركع، والقسم الثاني ركوع كامل، وذكرنا صفته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. تقدم أن الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم، وسيأتينا إن شاء الله أن التسبيح أو أن قول سبحان ربي العظيم أنه واجب من واجبات الصلاة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقول سبحان ربي العظيم دل له حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهناك أذكار أخرى ينبغي للمصلي أن يأتي بهذه الأذكار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار ينبغي للمصلي وخصوصا طالب العلم أن يحفظ هذه الأذكار وأن يرددها في ركوعه، كقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما جاء في صحيح مسلم، وأيضا قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيحين، وأيضا قول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، وأيضا قول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي كما جاء في صحيح مسلم. فهذه الأذكار ينبغي المصلي كما ذكرنا خصوصا طالب العلم أن يلم بها وأن يحفظها. وقد يقوم الإنسان في الليل يصلي فيأتي بمثل هذه الأذكار. يقول المؤلف: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. قال المؤلف: يديه، يرفع يديه، هذا هو الموضع الثاني، أو هذا الموضع الثالث من المواضع الذي ترفع فيه الأيدي، وهو عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع يرفع يديه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية، فإن الحنفية كما سلف لا يرون رفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه عدد في الصحيحين ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأما نعم، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم الرفع إذا رفع من الركوع هذا لم يرد فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. يعني أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، فيجمعان بين التسميع وبين التحميد. وأما المأموم فإنه لا يجمع بين التسميع والتحميد، وإنما يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال: فقولوا ربنا ولك الحمد. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن المأموم أيضا كالإمام كالمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن المأموم لا يجمع بينهما، لأن الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد جعل قوله فقولوا ربنا ولك الحمد مقابلة لقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد جعلها مقابلة، دل ذلك على أنه لا يجمع بينهم، فجعل الإمام يقول سبحان سمع الله لمن حمده، يقابل ذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وأما حديث مالك بن الحويرث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقول هذا صحيح، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد قول أو فعل اختص به الإمام، والإمام قد يختص ببعض أعمال الصلاة، يعني قد يختص ببعض أعمال الصلاة، فيقول هنا مخصص، يعني يقول هنا مخصص. نعم. قال: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيضا يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وغير ذلك من الأذكار التي سنشير إلى شيء منها مما ورد مشروعيته بعد الرفع من الركوع. وقوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل فعل يفعله، وعلى كل مخلوق يخلقه، ومعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما خلق لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى محمود على ذلك كله. يعني قوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل فعل يفعله وعلى كل خلق يخلقه، والسماوات والأرض وما فيها خلق لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى محمود على ذلك كله. فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماء ومالئا للأرض ومالئا لما بين السماء والأرض. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد، يعني الإمام يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وكذلك أيضا المنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، ويأخذون بظاهر ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. والرأي الثاني أن المأموم كالإمام، وأنه يأتي بالأذكار ولا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لما تقدم من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري، نعم ثبت في صحيح البخاري من حديث رفاعة ابن رافع في قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما رفع رأسه من الركعة قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الرجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم بهذا؟ فقال رجل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا يبتدرونها، رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهذا الرجل يعني قال هذا الذكر، دل ذلك على أن المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. وكما ذكرنا أن الرفع من الركوع الواجب فيه الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد كما سيأتينا في واجبات الصلاة، أما المأموم فيجب عليه أن يحمد فقط، ما عدا ذلك فإنه سنة، يعني لو أتى به فهذا أفضل. كما سبق أن نشرنا أن السنة أن تكون أفعال الصلاة الأربعة متناسقة، الركوع فالرفع فالسجود فالجلسة بين الشيئين، هذه تكون متقاربة. وعلى هذا يقول ربنا ولك الحمد ويزيد، نعم يزيد مما جاءت به السنة. وكما أشار المؤلف رحمه الله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد أو حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا من الأذكار الواردة كما تقدم في حديث رفاعة بن رافع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأيضا من الأذكار وخصوصا إذا قام بصلاة الليل، يعني قام بصلاة الليل فيطيل الركوع ويطيل الرفع من الركوع، يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك كما في سنن أبي داود وسنن النسائي. نعم. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. التحميد ورد له في السنة أربع صفات، يعني ورد له في السنة أربع صفات. الصفة الأولى أن يجمع بين اللهم والواو، يقول اللهم ربنا ولك الحمد. الصفة الثانية أن يجرد التحميد من اللهم والواو، يقول ربنا لك الحمد. الصفة الثالثة أن يقتصر على قول اللهم. والصفة الرابعة أن يقتصر على الواو، يقول ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صفات، وكما أشرنا فيما تقدم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يشرع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، كما هو كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ثم يخر مكبرا، يعني إذا انتهى من الاعتدال وذكر الله عز وجل فإنه يخر مكبرا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرفع يديه عند الخروج للسجود، لم يذكر أنه يرفع يديه. وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل يرفع يديه عند السجود أو لا؟ جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه، يعني جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه، قد دلت السنة على أنه يرفع الأيدي في ثلاث مواضع، هذا في الصحيحين، والموضع الرابع هذا في البخاري إذا قام من التشهد الأول كما سيأتينا. هذه أربعة مواضع ثابتة، ثلاثة في الصحيحين والرابع في البخاري. طيب، بقينا في بقية المواضع، هل يرفع يديه عند السجود، عند الرفع إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا يرفع. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال ابن المنذر وبعض السلف أنه يرفع عند السجود، يعني عند إذا أراد أن يسجد فإنه يرفع. والرأي الثالث أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني عند كل خفض ورفع. أما الجمهور الذين قالوا بأنه لا يرفع فقد استدلوا بحديث ابن عمر لما عدد المواضع التي ترفع فيها الأيدي قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال لك ابن عمر: ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السجود. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله تعالى له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، أشار في كتابه هذا إلى أن الأحاديث الواردة في الرفع عند السجود أنها ضعيفة، يعني أشار إلى أن الأحاديث الواردة في الرفع عند السجود إلى أنها ضعيفة، لا ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بأنه يرفع عند السجود استدلوا بفعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فإن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يرفع حين يركع، يعني يرفع حين يركع وحين يسجد وحين يقوم إلى آخره. وأيضا الذين قالوا بأنه يرفع في كل خفض ورفع استدلوا بحديث أبي هريرة عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورفع، يعني هذه غير ثابتة كما ذكرنا، هذه الأحاديث غير ثابتة. فتبقى الأحاديث المواضع الأربعة هي التي ثبتت في السنة. قال: يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، يسجد على سبعة أعضاء. يقول المؤلف رحمه الله: رجليه ثم ركبتيه، ولم يقل المؤلف رحمه الله يديه ثم ركبتيه، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسجد على ركبتيه، يعني يسجد على ركبتيه. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني في هذه المسألة وبه قال الإمام مالك رحمه الله أنه يسجد على يديه، يعني يقدم يديه عند السجود. ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يسجد يقدم ركبتيه استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بركبتيه ثم يديه، أو وضع ركبتيه قبل يديه. والذين قالوا بأنه يبدأ بيديه استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وعند النظر نجد أن هذين الحديثين يعني أن هذين الحديثين أن كل من الحديثين فيه ضعف وله شواهد، يعني كل من الحديثين هذا فيه ضعف وله شواهد، له شواهد. وقد عمل بعض الصحابة بهذا وعمل بعض الصحابة بهذا. فالخلاصة في هذه المسألة أن الأدلة فيما يظهر والله أعلم متكافئة، يعني متكافئة. يبقى أن حركات الصلاة على مقتضى الطبيعة، يعني يبقى أن حركات الصلاة على مقتضى طبيعة الإنسان. وطبيعة الإنسان أنه يبدأ بأسافله قبل أعاليه، هذا هو الطبيعة. الطبيعة في الصلاة تتحرك على مقتضى الطبيعة، لأن كما سلفنا ذكرنا أن حركات الصلاة توقيفية. وعلى هذا فيبدأ الإنسان بأسافله قبل أعاليه، هذا الذي يظهر والله أعلم، إلا إذا كان هناك حاجة يعني كمرض أو كبر يعني. وعلى هذا يخرج ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري، فإذا كان هناك حاجة من مرض أو كبر ونحو ذلك فإنه يبدأ بيديه قبل ركبتين. أما إذا لم يكن فالذي يظهر والله أعلم أنه ينزل على حسب الطبيعة. مع أن حديث أبي هريرة ولا يبرك كما يبرك البعير، هذا ابن القيم رحمه الله ذكر بأن الحديث فيه انقلاب على الراوي، يعني فيه انقلاب على الراوي، وأن الصواب أنه يضع ركبتين قبل يديه، لأنه قال ولا يبرك كما يبرك البعير. لو أنه وضع يديه برك كما يبرك البعير، يعني برك كما يبرك البعير، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال ولا يبرك كما يبرك البعير. قال رحمه الله: على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. والمشهور من المذهب أنه يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الرجلين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه في مسلم والأنف. نعم، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. جمهور العلماء نعم جمهور العلماء يقولون بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين لا يجب السجود عليهم، بالنسبة للجبهة والأنف يعني بالنسبة للجبهة والأنف المشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا أنه يجب أن يسجد عليهم. الرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة أنه يجب أن يسجد على أحدهما، إما الجبهة أو الأنف. رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يسجد على الجبهة، والصواب في ذلك ما دل له حديث ابن عباس ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن السجود على هذه الأعضاء أنه واجب. قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. السنة ألا يكون هناك حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض، ويدل لهذا حيث أنس، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يباشرون الأرض بأعضاء السجود، فإذا وجد أحدهم حر الرمضة بسط ثوبه أو بسط طرف ثوبه فسجد عليه. هذا هو السنة، السنة ألا يكون هناك حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض. فإن كان هناك حائل فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو وضع رجلا على رجل أو وضع جبهته على يده ونحو ذلك، فهذا لا يجزئ سجوده، لأنه لا يعتبر سجد على سبعة أعظم، فلم يمتثل الأمر. فإذا كان الحائل من أعضاء السجود نقول بأن هذا، نقول بأن هذا لا يصح. القسم الثاني والحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الحائل، الحالة الثانية أن يكون الحائل ليس من أعضاء السجود لكنه متصل، لكنه متصل بالمصلي، مثل العمامة ومثل الغترة، يعني يجعل طرف غترته يسجد عليه، ومثل الكم ونحو ذلك، فهذا مكروه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يكره هذا إلا لحاجة، لحاجة كشدة حر أو شدة برد أو غبار لا يتحمل معه السجود ونحو ذلك، فنقول بأن هذا مكروه إلا إذا كان هناك، إذا كان هناك حاجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الإمامة. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، يعني كالسجادة ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إلى آخره. السجود ركن من أركان الصلاة، والسجود له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فكيفما سجد، المهم أن يسجد على الأعضاء السبعة، كيفما سجد على الأعضاء السبعة. أما الصفة الكاملة فبينها المؤلف رحمه الله، قال لك: يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده، كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه، يجنح حتى يرى. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. كذلك أيضا في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، قال لك: وبطنه عن فخذيه. أيضا لحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال: ويفرق ركبتيه، يعني يفرق ركبتيه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. مقتضى الاعتدال في السجود أن المصلي لا ينكمش بحيث يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، ولا يمتد أيضا حتى يقارب، حتى يقارب الانبطاع، بل يكون معتدلا، لأنه إذا انكمش، نعم إذا انكمش في سجوده هذا لم يتمكن من، إذا انكمش في سجوده أولا خالف السنة، وثانيا أنه لم يتمكن من كثرة السجود، يعني لم يتمكن من كثرة السجود على الأرض. كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يكف شعرا أو ثوبا، لأن هذا لكي يسجد معه الثوب، يسجد معه الشعر، وكذلك أيضا يأخذ مسافة من الأرض يسجد فيها، هذا يكون أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى. وإذا امتد كثيرا هذا لحقته المشقة، وأيضا لم يطل في سجوده. فالسنة أن يكون الإنسان معتدلا كما تقدم. قال لك: بالنسبة أيضا لرجليه، يعني بالنسبة لرجليه، المشهور من المذهب أنه يفرق رجليه، والذي يظهر في السنة أنه يقارب بين رجليه، يقارب بين رجليه، يعني ويدل لذلك يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها ذهبت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان. بالنسبة لأصابع الرجلين فإنه يثني أصابع الرجلين ويستقبل بها القبلة، يعني يثني أصابع رجليه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة في صحيح البخاري. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وسبق أن بينا كم أن المنفرد أمير نفسه، أمير نفسه، وأن المأموم تابع للإمام يذكر الله حتى يرفع الإمام. وأما بالنسبة للإمام فذكرنا كم يسبح أو كم يجلس في السجود، أنه يجلس كم من تسبيحة؟ 10 تسبيحات، لما دل له حديث سليمان بن لما دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة عمر بن عبد العزيز لما حذروا ركوعه وسجده وإذا هو بقدر 10 تسبيحات، فقال أبو هريرة: ما صليت صلاة أشبه صلى الله عليه وسلم من هذا. سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه. أيضا السجود له أذكار، يعني السجود له أذكار، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيقول سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ويقول أيضا سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إلى آخره، هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يرفع يديه، وتقدم الكلام على ذلك، ويجلس مفترشا ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. أيضا الجلسة بين السجدتين لها صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة كيفما جلس، الصفة الأولى صفة مجزئة كيفما جلس. الصفة الثانية صفة كاملة وهي الافتراش، والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويثني أطراف أصابعه إلى اتجاه القبلة، تكون رجله اليمنى منصوبة وأطراف أصابعها اتجاه القبلة، وأما رجله اليسرى فإنه يفترشها، يعني يجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها ويضع يديه على فخذيه. هذه الصفة الكاملة، يعني هذه الصفة الكاملة. ويدل لذلك حديث أبي حميد في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وكذلك أيضا في حديث أبي حميد عند ابن حبان قال: وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته، وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته. وأيضا حديث ابن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، رواه البخاري. قال: ويقول رب اغفر لي، يعني يقول رب اغفر لي كما جاء في حديث حذيفة، كذلك أيضا كما جاء في حديث عباس: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وسيأتينا إن شاء الله قدر الواجب وما هو الذكر الواجب، وكما سلف أن قدر الجلسة بين الشريفين تكون قدر السجود. قال: ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، يعني يرفع للثانية. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجلس للاستراحة، يعني ليس هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأن جلسة الاستراحة سنة. والرأي الثالث رأي ابن قدامة صاحب المغني أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة. فالأرى في ذلك ثلاثة: الرأي الأول أنها لا تشرع، والرأي الثاني أنها مشروعة، والرأي الثالث أنها تشرع عند الحاجة، ولكل دليل. أما الذين قالوا بأنها ليست مشروعة، قالوا بأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. وكذلك أيضا ورد عن الصحابة، يعني كثير من الصحابة ما كانوا يجلسون هذه الجلسة، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبي سعيد، يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسة، ابن عمر ابن عباس، كذلك أيضا أبو سعيد، وكذلك أيضا ابن الزبير إلى آخره. وكذلك أيضا في حديث أبي حميد أنه قام ولم يتورك، قام ولم يتورك، هذا رواه أبو داود. الذين قالوا بأن الجلسة مشروعة استدلوا بحيث مالك بن حويرث في البخاري، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، حيث مالك بن حويرث كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى إذا أراد أن يقوم للثانية، وبعد الركعة الثالثة إذا أراد أن يقوم للرابعة، قال لك لم ينهض حتى يستوي، حتى يستوي جالسا. وكذلك أيضا قالوا بأنها جاءت في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله أعلم، يعني الخلاف واسع، لكن يظهر والله أعلم إنما ذكره ابن قدامة رحمه الله، وأنه عند الحاجة يحتاج إليها الإنسان فإنه يفعلها، لأن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أخذه اللحم، قد يحتاج إلى أن يستريح شيئا. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي أحيانا جالسا، يعني في آخر حياته كان يصلي في الليل جالسا. فيظهر والله أعلم أنه إذا قيل برأي ابن قدامة هذا جيد. قال: على معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني أثناء إن احتاج يعتمد على ركبتيه أثناء القيام، إن سهل إذا لم يتمكن واحتاج إلى الأرض فإنه لا بأس أن يحتاج إلى الأرض. قال: ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى ما عدا التحريم، يعني تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى، هذا الشيء الأول الذي يستثنى. قال: والاستفتاح أيضا، الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة. وعلى هذا لو أنه نسي هذا الاستفتاح فإنه لا يشرع له أن يأتي به في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح هذا ذكر يكون في أول الصلاة، فسنة فات محله. والتعود، يعني إذا تعود في الأولى فإنه لا يتعود في الركعة الثانية، لأن الاستعاذة كما تقدم الاستعاذة هذه للصلاة، للقراءة ليست للصلاة، وعلى هذا يكتفي بالاستعاذة في أول ركعة ولا يستعيذ في الركعة الثانية. لكن لو نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية. قال: وتجديد النية، يعني فلا يشرع، يعني النية يعني لا تشرع النية إلا في الأولى، يعني عند التحريم، عند التحريم، يعني عند التحريم. قال: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض قنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. نعم، هنا يجلس للتشهد بعد أن ينتهي من الركعة الثانية، فإنه يجلس للتشهد الأول. والتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول له صفتان: صفة مجزئة كيفما جلس، نعم صفة مجزئة كيفما جلس، والصفة الثانية صفة كاملة وهي صفة الافتراش كما تقدم، نعم صفة الافتراش كما تقدم. هذا بالنسبة للجلوس. بالنسبة لليدين ورد فيهما صفتان، يعني اليدان بالنسبة لوضعهما أين يوضعان لهما صفتان، وأيضا بالنسبة لكيفية اليدين صفتان. فعندنا مكان اليدين له صفتان، كيفية اليدين له صفتان. الصفة الأولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله، قال لك: ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامه مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده. يعني الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وهل يحركها دائما أو يترك التحريك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. أو يحركها في مواضع إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله يتكلم عليه. لكن المهم نفهم أن الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقبض الجميع ويشير بالسبابة، أن يقبض الجميع ويشير بالسبابة، هاتان صفتان. كما تقدم أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، يعني يأتي بهذه الكيفية تارة وبالكيفية الأخرى تارة أخرى، كما اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بقينا في مكان الوضع، أيضا ورد لذلك صفتان. الصفة الأولى اليسرى يلقمها الركبة، يعني يجعلها على الركبة، واليمنى يجعلها على حرف الركبة، اليمنى يجعلها على حرف الركبة، يعني هذه هي الركبة يجعلها هكذا، اليمنى هكذا، واليسرى يقبضها، يقبض اليسرى، يلقم يده اليسرى الركبة اليسرى. وأما بالنسبة لليمنى فإنه يجعلها على حرف الركبة اليمنى، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية، صفة ثانية، على الفخذين اليسرى تكون على الفخذ اليسرى، واليمنى تكون على الفخذ اليمنى، ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. قال رحمه الله تعالى: ويشير بسبابته في تشهده، يعني في تشهده، هو يشير بالسبابة لكن متى يحركها؟ قال بعض العلماء يحركها من أول التشهد إلى آخر التشهد، يقول هكذا، يعني بعض العلماء يرى أنك تحرك، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، أنك تحركها دائما. وقال بعض العلماء بأنها لا تحرك، والصواب يعني ما جاء في حديث ابن الزبير وغيره من إثبات التحريك أو نفي التحريك، هذا كله ليس ثابتا، يعني هذا كله ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء من نفي التحريك أو من الأمر أو من فعل التحريك، يقول هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى التحريك في مواضع. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: في تشهده. نعم في تشهده يعني يحركها في التشهد، يعني يحركها يشير بها ولا يحركها دائما، لكن يحركها في تشهده. متى يحركها؟ عند ذكر الله تعالى. يعني إذا ذكرت الله عز وجل فإنك تحركها عند ذكر الله، إشارة للتوحيد. يعني إذا جاء ذكر الله فإنك تحركها. مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هنا لفظ الجلالة أشهد أن لا إله تحركها، يعني تحركها عند ذكر الله. اللهم تحركها إلى آخره. فالرأي الأول أنك تحركها عند ذكر الله تعالى تنبيها للتوحيد، هذا الرأي الأول وذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أن المصلي يحركها عند الدعاء، يعني يحركها عند الدعاء، وقد جاء ذلك في سنن أبي داود يدعو بها، جاء في سنن أبي داود يحركها يدعو بها. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا حرك إصبعه. والرأي الثالث أنه يحركها عند التشهد، يعني إذا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فإنه يحركها. فهذه ثلاث آراء. وأقرب شيء في هذه المسألة، يعني أقرب شيء في هذه المسألة أنه يحركها عند الدعاء. فإذا دعا قال اللهم صل على محمد، اللهم بارك، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره، يحركها عند الدعاء.